استمر لقاء أم كلثوم بالشيخ أبو العلا محمد العديد من القصائد الرصينة التي شدت بها أم كلثوم بعد قصيدة الصد تفضحه عيونه، منها وحقك أنت المنى والطلب، كل البخيلة بالسلام تورعا، لي لذة في ذلتي وخضوعي، أمانا أيها القمر المطل أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعه. ومن هذه القصائد نستمع إلى الشيخ أبو العلا في قصيدة لي لذة ذلتي وخضوعي مقام هزل. الشيخ أبو العلا محمد أن ينشد أدوار عبد الحمودي ومحمد عثمان إلى جانب قصائده الفخمة في الحفلات العامة والليالي التي كان يحييها، وكان يبدع في أدائها إبداع الواثق المتمكن. ومن أدوار محمد عثمان يغنينا الشيخ أبو العلا محمد دور بعد الخصام حبي اصطلح ومال زماني واعتدل. Oh, Oh, سيداتي وسادتي، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة التي عشناها مع رائد من رواد فن الغناء هو الشيخ أبو العلا محمد.